ظهرت ابحاث عن وظيفة، فرصة عمل، الحضارة الحديثة، الانبهار، الهيلامان، الفخامة، العز، الانجازات. هل يوجد لديكم وظائف خالية؟ نعم يوجد بالتأكيد. وبعد ان دقق في ملامح وعرف ان من دول العالم النام او من امريكا اللاتينية او الهند او ما جاورها، وان من منطقة الشرق الاوسط، تتعج بالصراعات الخارجية والداخلية وتمتلئ بالازمات والمشكلات والمعادلات والصعوبات والتعقيدات، التالى حصر لها والتالى نهاية لها على ما يبدو في المستقبل القريب على الاقل. ان هناك دول فبها الكثير من الثورات وتتم تصنيفها بوضع اقتصاد متوتر بل وخطير، وتلاقي بها بالدول الغير مستقرة سياسية واقتصادية، وتلا يمكن فيها بانية الاستثمار أو أن يكون هناك جذب لرؤوس الأموال. إن من يريد أن يستثمر أموال ويحقق الإنجازات الحضارية من أجل الحصول على الإرباح، فلا بد من دول فيها الاستقرار والإيمان، والذي يضمن فيها بان حقوقه لن تضيع، وأن هناك أمان لممتلكاته ومقتنياته وحياته في هذه الدول التي سوف يتم الاستثمار فيها. إن أنت أنك في دول العالم المتقدم التحضر، إن أوراقك، مستنداتك، معلوماتك الشخصية والعلمية والخبرة، ويا شئت تستطيع بانتضى سفيه له قيمته عندما يوجد لدينا الوظائف لكل المستويات من الأدنى إلى القمة، تستطيع أن تلتحق ألين ثم تحضر أوراقك إذا لم يكون لديك يا منها غدا، نأخذ منك ما نستطيعه شفهيا، فيوجد المكتب الذي سوف تشغله، وسوف يتم إعداد كل ما تريده في أسرع وقت ممكن، فيوجد لدوتي والمعدات الجاهزة للعمل الذي سوف تؤديه، ويوجد فريق العمل الذي سوف تنتمى إليه، إنهم ناس جيدين وسوف تندمج معهم وتتعرف عليه، سوف تجدهم الصديقاء والزملاء، التعاون مطلوب وموجود، يوجد سكرتاريا للقيام بكل الإجراءات الإدارية اللازمة والضرورية في سرعة والتقام لوجودة وسهولة. إنك في دول العصر الحديث، نحن الذين نصدر للباقة دول العالم العلوم والسياسات والأنظمة والإجراءة في كافة المعاملات والعلاقات. أنت هنا في عالم إخرى، العالم الذي حين تحدث يا مشكلة في يتي مجال فإنهم يلجأ إلينا، الكل يريد منا بان نعالج لهم مشكلاتهم، يا كانت سياسية، اقتصادية، تجارية، صناعية، هندسية، طبي أو صحية. حين يمرض يا إنسان فأن علاجه عندنا، إذا يأس من علاجه في يتي مكان آخر، نسي عالمك بمشكلاته وما يدور فيه، إن فيها أزمات في دوامتي لا تنتهى، وعش في عالمي بلا تعقيد. فهنا سوف تجد العمل والدعم والإمكانيات والقدرات على حل الأزمات والمشكلات. سوف تجد الفرق الشاسع بين بلادنا وبلادكم. قد يكون عندكم أشياء أخرى نفتقدها، ما هلا لا أعلم، وما دائما هناك أشياء قد لا يكون لها تفسير في الإعجاب بها، ولكنها ليس في مجال الحضارة الحديثة. أتى نحن هنا في هذه البلاد على قمتها، الكل يقتدى بنا ويحذو حظونا ويريد ما لدينا من نظام ونمط معيشة يبهر من يأتي إلينا، وإذا عاد إلى بلاده يطبق منها ما يستطيع مما تعلمه واستفاده هنا. عفو سيدة إذا كان هذا الكلام يزعجك بعض الشيء، ولكن احببت فقط بان ارفع من روحك المعنوية لتبدأ الحياة الجديدة تختلف اختلافا كليا عما كنت فيها وعما تعرفه. إنك سوف تخوض في غمار الحياة الحقيقية التتمتلئ بإنجازات العصر الحديث. سوف ترى وتشاهد وتتعلم وتسمع أشياء ما لم تراها من قبل. العلم الحديث الذي يتعامل مع الواقع الذي نعيشه وكيف يعالج المشكلات إذا تواجدت نظرا لآية ظروف أو أسباب أو ما قد يطرأ من مستجدات. إنه الكم الهائل من العناصر والمواد والأدوات والأجهزة وكل ما يتم الاحتياج إليه مما سيستخدم أو يستعمل في مشاريعنا، وإنها المسافات الشاسعة والإمكانيات والقدرات الهائلة ولا محدودة. وفي الوقت ذاته حسن التصرف والسيطرة والإيمان والسلامة في التعامل مع كل هذه العناصر الجوانب والعوامل والمقومات المتواجدة والمتوافرة لدينا، وما يمكن بان يستجد في خلال مراحل وفترات قصيرة وماكن قريبة أو بعيدة في المتناول والسرعة في المعاملات المختلفة والمتنوعة. إننا نتعامل مع العالم كله وليس فقط بلادنا المحتضرة، أننا نصدر كل ما يحتاج إليه لخرونا على كلا. سوف نصدر لك كرت أيضا أنت وأفراد عائلتك، وسوف يكون هذا الكارت مقبول ومرحب به في معظم دول العالم، من حيث ما سوف يتم تسديد مصروفاتك. وما يمكن بأن يكون هناك من مميزات أخرى مثل التخفيضات والخدمة المميزة والطاقة تصل إلى كبار الزوار والشخصيات الهامة. وإصدار كرت أخرى للعمل حيث تفتح من خلال الأبواب الإلكترونية قد تواجهك أثناء حضورك وتجوالك في مرافق العمل المتعددة في كل موقع سواء في الداخل أو الخارج. أيضا لن يتم إعداد مكتب ومسكن وترتيبات تحتاج إلى وقت، فكل شيء جاهز، فإنه يوجد لدينا البنية الأساسية تتضع في الاعتبار كل الاحتمالات المستقبلية من تزايد عدد الموظفين ومتطلباتهم، ولا ننتظر حتى تظهر هذه المتطلبات والاحتياجات، وما لدينا الخطط التوضعت من قبل الخبراء والمختصين الذين قاموا بكل الاستعدادات اللازمة للمستقبل. فترة زمنية لا تقل عن نصف قرن من الزمان لم يكون فيها يا من تلك الإنشاءة الجديدة أو الصيانة أو المتابعة. وما هو نظام إلكتروني يتم القيام بكل الترتيبات تلقائيا وبتابع الترتيبات المطلوبة، وما يمكن بأن يكون هناك من مستجدات في الشركة. كم عدد أفراد عائلتك؟ وزوج وولدين وابنتين؟ لا بأس لا تحمل إياهم أو تقلق تجاههم، فإن السكن والغذاء والكساء والتعليم المواصلات وباقي الخدمات الضرورية والكمالية سوف تتوافر لهم. نحن نريدك بأن تركز في عملك وتعطي كل الاهتمام اللازم والضروري، فلا يكون هناك شيء آخر يقلقك أو يعطلك عن عملك. هذا من أجل الإنتاج الأفضل للفرد الجماعة. حين يطمئن إلى أن كل شيء يسير كما يجب، فلا يحدث يتداخل في تفكيره بين عمله وما قد يشتت تفكيره في أشياء أخرى تعطله أو تزعجه أو تقلقه. سوف تعمل وتتعب وتشق، ثم سوف ترتاح وتسترخى وتأخذ قسطا من الراحة في أي مكان تريد. سوف يكون هناك أيضا تلك الرحلات الجماعية، منها ما قد يكون من رحلات رجال الأعمال في التعاون مع الدول الأخرى وشركاتها ومؤسساتها، حيث المنافسة العالمية الشديدة الوطأة كما تعلم. سوف يكون هناك التدريبات المناسبة والملائمة لطبيعة العمل، وسوف يكون هناك الدعم اللازم الهائل بحيث يكون هناك النجاح والتفوق والوصول إلى القمة والحفاظ على هذه المستويات الرفيعة. لا نريد بأن يكون هناك من يتخطنا في إنجازاته في مجالنا الذي نخوض غماره. إن كل منتج وخدمة يتم الإعلان والنوح بها، تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة في كافة إنحاء الكرة الأرضية، فإن نجاحنا وفشلنا أو آية أخطاء ولو بسيطة فإنها دائما تنتقل بسرعة إلى كل مكان. فيجب أن نكون في المسار الصحيح لا نحيد عنه. سيدة، إنك ستبدأ في اندماج مع شراكات ومؤسسات في بناء البراج الشاهقة. تحتاج إلى كميات هائلة من الخامات والمواد والعناصر الضرورية والأجهزة اللازمة في القيام بهذه المهام وكيفية التعامل معها من أجل بنائها على أحدث أساليب. وقت قد لا تكون متاحة إلى هنا وتحتاج إلى الدعم الهائل من تلك الجهات الممولة، يا كانت حكومية أو خاصة. سترى لغد الفضاء أو ما قد يكون هناك من مباني قديمة وقد تحولت إلى منطقة عصرية تجارية تسويقية سكنية ترفيهية في خلال فترة وجيزة. سوف تتعرف على العمل كيف يبدأ وكيف يتم وكيف ينتهي ويبدأ في التشغيل بل والمتابعة والرواج والتسويق له. إن ما نقوم به ونؤديه اليوم هنا سوف ينتشر في العالم أجمع ويكون عليه الطلب. منتجاتنا ذات تاريخ عريق وماركات شهيرة وسمعة وجودة عالمية. لا أحد يستطيع بأن يزايد أو يساوم، فإن منتجنا لك وللزمن سوف تعجب به، سوف ترضى، سوف لا تجد ما هو أفضل. ها أنت في المكان المناسب والوقت المناسب للعمل. أستاذة، ألا تسمي عن المحاولات المستميتة من أجل الهجرة إلينا للحصول على الإنوار من العملة الصعبة والحياة الكريمة الراقية الهادئة الراقية؟ إنها ليست دعاية خيالية في حضاراتنا الحديثة المعاصرة تتواجد هنا. وما هو الواقع الحقيقة؟ إنهم أفراد وجماعات من مختلف الدول في إنحاء العالم، وما يحدث من منع الهجرة الغير الشرعية لهم سواء عن طريق بلادهم أو من طبيعة الظروف التيمر بها من أجل الوصول وعبور الحدود، وما قد يتم ترحيلهم إذا ما تم التعرف عليهم إذا ما نجحوا في الوصول إلى البلاد وقاموا بها. إن من يأتي إلينا بالطرق والوسائل الشرعية سواء من أجل التعليم أو التدريب أو العمل أو حتى السياحة والزيارة فإنهم لا يندم، وما يريد بأن يظل مقيم لا يعود إلى بلاده مرة أخرى إلا إذا ما تحكمت فيه ظروف أخرى تستوجبه العودة لأي سبب من الأسباب. سوف يكون لكم جمعيا أفراد العائلة الكريمة العلاج المجاني في يتي مستشفى، ولكن لدينا أفضل المستشفيات والاتباء والجهزة والدوية، بمعنى إنكم لن تحتاجوا أن تذهبوا إلى يتي مستشفى أخرى للعلاج. إنكم في شركة عالمية لديها كل المرافق يحتاج إليها الموظفين على أحدث الأنظمة وأفضل المستويات، فإننا قد نكون مثل المدينة الصغيرة المتكاملة في جميع ما تحتاجه، وتستطيع أن تعتمد على نفسها وذاتها بدون أي دعم من خارجها. وأنه قد يكون هناك من يأتي إلينا من أجل الحصول على بعض تلك الخدمات تنؤديها لموظفينا، ولكن قد يكون هناك بعض الإجراءات الضرورية من أجل القيام بذلك الأمر. إن يكون استخدام للطاقة الشمسة في بعض تلك المناطق تتوافر فيها إشعة الشمس، كما إن هناك تلك المرافق تتعمل بالروبوت أو إلكترونية بدون تدخل البشر إلى في النادر. إن ما يتوافر في هذه الشركة سوف يتم التعرف عليه من خلال بعض تلك الدورات التعريفية والنشرات والكتالوجات المتواجدة والمتاحة، ويوجد نشرات أو مجلات أو كتيبات تصدر باسم الشركة ما هو عام وما هو خاص وما هو متخصص باستمرار كل فترة يعضها أسبوعية وشهرية وسنويا ووفقا للمناسبات. إنه أيضا يوجد الدورات التدريبية المستمرة والمشاركات والمساهمات في الأبحاث والدراسات من أجل التطوير والتحسين والتحديث المستمر والمتواصل والتتم داخل الشركة، ويكون هناك الإعلان عنها على المستوى العالمي والإقليم والمحلة. إن السكن والموصلات على أحدث الطرازات والموديلات وفي نفس المدينة الخاصة بالشركة، فليس هناك حاجة إلى الخروج، فيوجد كل شيء لدينا من أسواق وعيادات والنوادى والمنتزهات. يوجد أيضا لدينا الواقع الافتراضي إذا أردت أن تعيش فيه، فإذا أردت أن تجد الزحام والضجيج والبشر في كل مكان فهذا ممكن، وإذا أردت أن يكون هناك الهدوء والراحة والاستجمام أيضا يتوافر بكل سهولة. يا الطبيعة